سقها وقزه سكعين بالشوارع تدور والراس فارع. من كان الناس عنده سوى ما لعلته دواء. من أول انتهدى النصيحة بدينار واليوم نهديها بلياسمينة. أهدي الشباب النصح عبره تذكار واليوم نهديها بلياسمينة. بعض الشباب أمسى ضحيه منهار والسم الأبيض ياخذه وجبتينا. حيازه وترويج ودمان وتجار ومع قرين السوء ضاع القرينة. وابوه يخشى الفضيحة مع العار وامه تصفق بالشمال اليمينة. وما كسب دنياه واخرته أصفار ويحشر مع الفجار والشامتينة. وشبابنا همه لكسز وفكسار والوان كشخة تفتن الناظرين. ومواقع انترنت تدعو إلى النار وثري دبليو تخدم المجرمين. ودش غشن ودش غشن خيبة عقبها عار كل البلاوي والفضايح تبينا. وترك مجالس أي نغمه مزمار شر يغمت القلب خبث دفينا. واتبع طريق المصطفى صاحب الغار إن كان تبي الفوز صدق ويقينا. صلح يقينك واعتقاد والأسرار ما نرجي المخلوق عيب علينا. مخلوق مثل قدرته تحت الأقدار موته وفوته بيد رب متينا. لذلك الموفق من وفقه الله والمحروم من سمع الهدى فحرم. المحروم يعني اليهود قالوا سمعنا عصينا، الصحابة قالوا سمعنا أطعنا، حنا قلنا سمعنا نسينا. ليش؟ العلة بالبيئة. إخوانا ما ودنا نخليهم. اي نعم، من كان الناس عنده سوى ما لعلته دواء. دور صاحب خير يعينك على الخير، ترى الأصل هو الدين والدين أصلها اليقين على رب العالمين. اسمع كلامي يا فلان، رب عظيم قدير عنده كل التدابير. لا ملك ولا وزير ينفعان ويضران، لا إله نفي وثبات. هم من توحيد الصفات والتوحيد له تقسيمات. عند أهل العلم والعرفان توحيد الله بفعاله، هذا خلقه هذا ماله هذا جوده مع جماله. ما ذي صنعة الإنسان خلق جنين الأرحام والكون كله بانتظام واللحم فوق العظام. رب كريم من منان هم من توحيد العبيد. لازم لازم بالتوكيد توكيد دايم شديد. نهجر قبور ووثان الوهابي وابن سعود قبل الآباء والجدود. زالوا سنة اليهود مع عبادة الشيطان قاموا فيها بالدرعية يوم الأمور صنعية نبوية وشرعية. يوم النخوة للأخوان واليوم يوم الدينار والدرهم مع الدولار. دقوا بالقلب مسمار على يقين الميلان والواسطة تلعب دور. ما عندك واسطة يا ثور، عقيدة كلها جور. وين التحقيق والإيقان؟ واللي ما عنده فلوس ترى له عقل ملحوس. يلا صلاح النفوس قبل يحمل الجثمان. قال واحد عسى الله يهدينا يا مطوع. قلت الهداية ما بتمغط يا حبيبي، الهداية نور يقذف الله في قلب العبد. ما تباع بالدكان ولا تزرع بالبستان ولا تلقى بالخليان مثل الجربيع والضبان. الهداية بالأعمال، اسمعوني يا رجال، بلا جهد ذا محال. ما هي بيع من الدكان، أربع أعمال جميع يجيب قلبك الربيع. تبدأ تدل ما تضيع واليوم ستر الضيعان. دعوة مع علم وتعليم مع عباده وتكريم، مع هذولي تبتريم تصل نقطة الإحسان. تصل نقطة الإحسان، نبي نمشي ثم نزور. نترك يعني نزور لله جميع الفوز والفلاح وفقط بالدين، ونزور للدين. نبي نمشي ثم نزور، نترك مجالس الزور فيها غثاء وغرور. فيها بيض الشيطان، وش عندكم من أخبار؟ وش الموتر وش الدار؟ وش هذه مجالسنا؟ وش عندكم من أخبار؟ وش الموتر وش الدار؟ وش عروس المسيار؟ وين زين من النسوان؟ نبي نعرس أحلى عرس، نبي نلبس أحلى لبس، نبي نرتب بفخم تكس كلش كشخه وبطران. وش أخبار البنات؟ أزياء كشخه وموضات وسترتشم مع قصات. نبي نقلد لبنان والشباب همه مكسيمة وجيب ربع يبتريمة. نسينا يوما عظيمة يوم الخزي والهوان. يا خوي العمر قصير وفيه تحديد المصير، مهيب بيتزا وعصير، هذه جنة ونيران. وامشي ممشى هل الدين حتى ان قلبك يزين وتوزل لك بليتين. يا زين الشي لازان، صلي صلاة الخشوع والتذلل والدموع. تشب بقلبك شموع وترجح لك الميزان. صلاتنا ما بهروح صلاة كلها جروح، هاجوس فيها يفوح هاجوس خنزب والولهان. سمعنا وأطعنا ولا سمعنا ونسينا؟ ها يا شباب، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان الذي احتجب عن الأبصار، فلا عين ترى، فلا عين ترى. اللهم تولنا برعايتك واكلنا بحفظك، وجد علينا بكرمك، وأفض علينا من رحمتك، وخذ بأيدينا إليك، وخذ بأيدينا إليك، ودلنا بك عليك، ودلنا بك عليك، وارحم تضرعنا بين يديك، ولا نهلك وأنت الرجاء، ولا نهلك وأنت الرجاء. اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصي. هذه هي السجارة، هذه هي حياتي أنا المدخن. دخلت عالم التدخين، وقفت على بوابته بدون تردد، ودخلت ولكني انجرفت. دخلت عبثا، كانت بدايتي تجربة، سأجرب، لن يضرني شيئا، سأقلد صديقي فلان، هو أفضل مني وأكبر مني سنا، ولديه من المواهب التي تذهل شباب الحي أو شباب المدرسة ما يجعلني أميل إلى تقليده. دخن سأدخن، جرب سأجرب، نعم عبث، نعم سأعبث اليوم غدا. توفر المال، اشتريت سجارتي بنفسي، سرت أظهر رجولتي. لا بد لكي تكون رجلا أن يكون بيدك سجارة، هكذا أوحى لي الشيطان وأوحى لي أصدقاء السوء والفراغ. ولقد أخطأت يا أبي حينما تركتني بين هؤلاء أصدقاء السوء، وذهبت إلى استراحتك أو مكتبك العقاري، وتركتني داخل الحي لا تدري من هم أصدقائي وما هي البيئة التي نشأت بها. والحمد لله توفرت الأموال، فصرت أشتري السجائر بنفسي. بعد سنوات أهملتني أكثر وأكثر أيها الأب العزيز، فصرت أسافر، وفي السفر لا يكفي نشوة السجارة فقط، دخل معها بعض المخدرات لكي تزداد النشوة. وهكذا بعد هذه السنوات أعود تائبا آئبا. لم يكن الخوف من الله سبحانه وتعالى دليلي، ولم يكن الخوف منك يا أبي دليلي، ولم يكن الخوف من المرض دليلي، ولم يكن الحياء دليلي. هكذا عشت طوال السنوات الماضية. أما الآن فإنني سأعود، سأعود منكسرا، ولكني سأتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. سأعود ذليلا، ولكن إلى الله هذا الذل، لا إلى البشر. لقد كان الذل يقودني بالمعصية، ولكن الذل الآن سيقودني إلى طاعة الله. رأيت الذل وأنا أتجول مع أصدقاء السوء، ولكنني تطعمته وتجرعته. هكذا بدت حياتي يا أبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.